ما الحكم إذا رأيت صورة أحد اليهودي منشورة في الجريدة فقلت لعنة الله عليه؟ لعنة الله معين فيها نظر، قل لعنة الله اليهود والنصارى. أما لعنة معين بعض العلم لا يجوز، لا يجوز فجأة به الله. لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله العصاة، لعن الله السارقين، لعن الله المجرمين المسكين. بيت الله لعن الله اليهود والنصارى. لكن ميت لا يعصي الله. لا تصدر أموال فيقال أفضل إلى المكان، لكن يكون عمر لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين.